وعن نعيم بن مجمر قال صليت وراء أبي هريرة. وعن نعيم. نعم. نعيم. إيه نعم. إيه. نعيم بن المجمر. ابن مجمر. صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه وقد أعل ذكر البسملة. هذا حديث نعيم المجمر أو المجمر على اختلاف في ضبط لقبه أبو عبد الله وهو مولى لعمر رضي الله عنهم ولقب بهذا لأنه كان يجمر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ضحى يأتي بالجمر والبخور يطيب المسجد فلقب بهذا. فهو يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. المؤلف أورد هذا الحديث لي يعني من الأمانة العلمية يورد الأحاديث التي يؤخذ منها هذا القول والأحاديث التي يؤخذ منها قول آخر معارض. فظاهر حديث أبي هريرة هذا معارض لحديث أنس. أنس يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهرون بها أو يسرون. حديث نعيم واضح أنه أبو هريرة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لو لم يكن يجهر بها ما ما ما, ما, ما رواها نعيم، لأنه إنما يروي شيء سمعه. ولذلك ذكر البسملة وذكر قراءة الحمد وذكر التأمين، هذه كلها يجهر بها، مما يدل على أنه أن أبا هريرة لما صلى بهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم يؤكد هذا المعنى قول أبي هريرة رضي الله عنه والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الموقف من هذا؟ يعني هذا الحديث يثبت البسملة والجهر بها، والآخر ينفي الجهر بها على الصحيح، لا ينفيها مطلقة. لكن كما سمعتم المؤلف يقول وفي ذكر البسملة يعني تعليل أعل ذكر البسملة، لأن الذين رووا حديث أبي هريرة ما قالوا مثل ما قال نعيم المجبر بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يقول بعض المحققين كيف ينفرد العلة التي ذكرها المؤلف أن نعيم هذا أبو عبد الله انفرد بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين صحبوا أبا هريرة ورووا عنه أكثر من 800 من تابعي ومن صاحب كلهم ما رووا هذا اللفظ عن أبي هريرة، كيف ينفرد نعيم المجمر بهذه اللفظة؟ فهذا يدل على أن هذا شاذ، وأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ما كان يجهر بها. الأمر الآخر قد يقال إن أبا هريرة جهر بها، لكن هذا الجهر يكون على سبيل التعليم وليس سنة متبعة، بل على سبيل التعليم. ربما يكون أبو هريرة رأى أن بعض الناس ينكر قراءة البسملة مطلقا ما تقرأ لا سرا ولا جهرا، فأراد أن يبين لهم أن بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي أن تقرأ قبل الفاتحة فجهر بها للتعليم، مثل ما مر بنا أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يعلمه الناس، مع أن أهل العلم مجمعون على أن دعاء الاستفتاح لا يجهر به إنما يقال سرا. فكذلك البسملة إن صححنا أن أبا هريرة إن قال وجهر بالبسملة فهذا جهر به لمقام التعليم ليعلم الناس أن البسملة من الأفضل أن تقرأ قبل الفاتحة، أما الجهر بها دائما وأبدا فهذا مما ينكر. ولذلك في حديث عبد الله بن المغفل يقول ابنه سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني هذا حدث أو بدعة، يقول وما كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عليه الحدث والبدعة في الإسلام من أبي كان شديدا في شأن البدع والمحدثات. فقال ينكر على ولده: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فما كان أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نحمل حديث أبي هريرة هذا على الجهر، على أن الجهر إن ثبت عنه فإنه على اعتبار أنه تعليما للناس، وإلا نحكم على هذه الرواية أنها شاذة، والله أعلم.